سابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى يكون النهي عن الصلاة قبل صلاة الظهر للفائت من الوتر أسابقكم الله؟ قبل صلاة الظهر في الحقيقة معرفة وقت انتصاف النهار يختلف باختلاف الصيف والشتاء، وهذا المفتي لا يتعلق به إلا الأصل والقاعدة، ولا يستطيع أن يقول الساعة الفلانية، لأن هذا يزيد وينقص على حسب طول النهار وقصره، وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء. وعليه فإن الأصل في هذا هو انتصاف النهار، فإذا انتصف النهار يمسك عن الصلاة ويرجع إلى أهل الخبرة في مسألة تحديد منتصف النهار. وقد سألنا بعضهم في المدينة وذكروا أن الأذان يحتاط فيه ما بين 12 دقيقة إلى ربع ساعة من بداية الزوال، وعليه فيما سبق وقت الأذان بهذا القدر يكون عند انتصاف النهار. فلو كان مثلا على 12:30 فمعناه على 12:15 سيحتاط بالإمساك عن الصلاة في 12:11 أو 12 دقيقة إلى وربع. إذا كان إلى ربع غالبا يكون قد زالت الشمس وابتدأ في نصف النهار الثاني، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.